بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إتمادي اسمه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كان سؤال عماس لفوائد لماس نتمورين لله نغذيك من ربي تبارك وتعالى. إلا الحديث تصحونا العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إسجيس النوم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كست مغرنا إلا نغار غمسمي أي يور يا يسدد ربي تبارك وتعالى. حفتهم الملائكة ناس نقول تسوتون الملائكة، الملائكة ينتميك على المخلوقات ليظهر ربي تبارك وتعالى غار النفوس نسن يريد أسن تسبيح تديك من ربي تبارك وتعالى زود غيك اللي دارنا يوم شود نكن. حفتهم الملائكة، الملائكة ورتين تغلب أصلاء التنين الشياطين، الملائكة ورتين تغلب أصلاء بلاصلة التنين الهرشان، الملائكة ورتين تغلب أصلاء الصداف من ربي تبارك وتعالى، التنين تغلب أصلاء يقلي وفلكي صدر ربي تبارك وتعالى، يسقلين الأعمال، يسقلين الطاعات، يسقلين القربات، صدر ربي سبحانه وتعالى. حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة. يسميان لي يدرنا ربي تبارك وتعالى، تلين غوغنسن الرحمة، غشيتهم الرحمة، الغشاء، يعني زود اللي تلانين غوغنسن الجوا من الرحمة، ربي تبارك وتعالى، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم الساكنة، تلين الهناء، تلين الساكنة. أرتيني غلط مئنان أرتنتفتم زنكال سحسان أرتحسون زما صلى الرحمة دمزن السكينة تلاغي خسان نسن تلاغ أماس الأبدان نسن تلاغ أماس القلوب نسن إنه يصرف بطبارك وتعالى. حفتهم الملائكة غشيتهم الرحمة يعني نزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده غيك اللي سينا ربي تبارك وتعالى أتني أضر ربي تبارك وتعالى الملأ الأعلى اللي سينا ربي سبحانه وتعالى مسن سورة البقرة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا قد دغت اسم غورينات غمس نديك من ربي تبارك وتعالى يا غيور نربي ربي تبارك وتعالى يزوي لي الدرن ربي تبارك وتعالى يزوك سفلاس ربي سبحانه وتعالى تسم غورينات كل سكوسن نربي ربي سبحانه وتعالى دوري خيب غمس نغنشك قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.